إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه، الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند كلامه عن الدليل الثاني المختلف فيه، فبعد أن تكلم رحمه الله عن الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب الذي اختار ابن قدامة أنه هو الرابع المتفق عليه، ثم تكلم عن الأدلة المختلف فيها، فبدأ بشرع من قبلنا تناولناه في المجلس الماضي. شرع يتكلم رحمه الله عن الدليل الثاني المختلف فيه، لأنه ذكر أنه سيتكلم عن أربعة أنواع عن الأدلة من الأدلة المختلف فيها، وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح. الآن شرع يتكلم عن الثاني وهو قول الصحابي. رحمه الله، الأصل الثاني المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. قال المؤلف رحمه الله: قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر. طيب، بالنسبة لهذه المسألة، يعني هل يعني معروف أن الحجة هي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع، وأيضا سيأتي الكلام عن القياس، وسبق الكلام عن الاستحسان. أما شرع من قبلنا فقد ذكرنا أنه نوعا ما يعني نوع من الاستدلال بالكتاب والسنة، لكنه نوع خاص ذكرنا نزاع العلماء فيه. وأما قول الصحابي، وبعضهم يعبر بمذهب الصحابي، ولعله أصح حتى يشمل فعل الصحابي أيضا، ويعني كل ما يمكن أن ينسب إليه، رأي الصحابي ومذهبه، هل يكون حجة أو لا؟ هذا فيه نزاع بين العلماء، وأكثر العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرها وأهل الحديث والأثر وكذا على أنه يعني في بعض صوره قد يكون حجة، ولكن قبل ذلك تحريرا لمحل النزاع كما سيذكر الشيخ رحمه الله، فأولا نقول إذا قول الصحابي إما أن يكون مما للاجتهاد فيه مدخل أو لا، فإن كان ليس للاجتهاد فيه مدخل كثير من العلماء يسميه المرفوع حكما، وبالتالي هذا أيضا يعني يعتبر خارج محل النزاع باعتبار أنه يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة غير مباشرة. والمقصود بهذا أن يكون مثلا مما لا يمكن أن يقوله الصحابي باجتهاده، بل تدل القرائن على أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن بالاجتهاد أن يقول أو أن يرى هذا الرأي وهذا في الحقيقة قد يكون في الأحكام وقد يكون في الأخبار، فتارة يكون في الأخبار كما إذا أخبر عن أمر ديني ماض أو مستقبل وكان ممن لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ما إذا عرف بالأخذ عن إسرائيل وكان هذا الخبر يمكن أن يأخذ عن الكتب السابقة أو عن أهل الكتب السابقة فإنه لا يكون حجة. مثال ذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، هذا الصحابي الجليل قد أصاب يوم اليرموك زاملتين يعني من كتب أهل الكتاب وكذا، فقرأ فيهما فصار عنده اطلاع على كلام أهل الكتاب، فإذا ذكر عبد الله بن عمرو مثلا أثرا متعلقا بأمة سابقة أو بشيء حتى يتعلق بيوم القيامة أو كذا، فهذا يمكن أن أو بالغيبيات مثلا في السماوات أو كذا، فهذا يمكن أن يكون متلقا عن بني إسرائيل. أما إذا كان الصحابي لا يعرف بالأخذ عنهم مثلا، ليس مشهورا بذلك كابن مسعود كمثال مثلا أو غيره من الصحابة، فهذا غير المعروفين يعني بالأخذ عن بني إسرائيل، فهذا الأصل في أن هذا لا يمكن أن يدركه بعقله، فلم يبقى إلا النقل، فإما أن يكون معروفا بالنقل عن بني إسرائيل، وحينئذ لقيام هذا الاحتمال وهذه الشبهة لا نحمله على محمل الرفع، أو إذا انتفى هذا يعني لم يكن مشهورا بذلك، فيبقى الأرجح والأظهر أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. هذا هو الأصل، يعتبر مرفوعا حكما. فهذا قد يدخل في الأخبار كما رأينا، وقد يدخل في الأحكام. مثال ذلك مثلا إذا ذكر عبادة معينة على نحو معين لا يمكن أن تدرك بالعقل ولا بالاجتهاد والنظر، فهذا أيضا يقال فيه هو مما لا يقال بالرأي. ولكن أنبه يعني على مسائل فيما يتعلق بالمرفوع حكما، يعني أولها أن بعضهم قد نازع وقال لم يكن هذا مشهورا بهذا الاصطلاح أو بهذه الصورة أو بهذا التوسع عند أئمتنا المتقدمين رحمة الله عليهم، وقد حصل نوع توسع عند بعض العلماء في هذا، فصاروا يعني لا ينبغي أن يتحرى وأن تتحرى الدقة في هذا حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وما لم يفعله. فالأصل أن القول والفعل ينسب إلى قائله، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا اليقين بمجرد يعني احتمال أو كذا. وهذا يبينه أيضا الوجه التنبيه الثاني، وهو أن هذه المسألة مسألة اجتهادية، فقد ترى أنت مثلا أن هذا لا يمكن أن يقوله من قبل الرأي، وأنا أقول لا، بل يمكن أن يقال من قبل الرأي والاجتهاد والنظر. التنبيه الثالث أن هذه المسألة تبقى ظنية ولا يمكننا القطع فيها. لماذا؟ لأن الصحابة مثلا قد يأخذ بعضهم عن بعض، يعني حتى لو لم يكن مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل قد يأخذ بعضهم عن بعض، يعني يأخذ بعضهم عن من أخذ عن بني إسرائيل، وقد يكون اجتهد بشيء لم يظهر لنا يعني. وهذا أيضا يتعلق به تنبيه رابع، وهو أن ما يقال إنه لا يقال من قبل الرأي كما قلنا حصل فيه توسع، وإلا فكثير منه قد يستنبطه الصحابي من فهمه العام للشريعة وللقرآن ولسنة الله عز وجل وكذا. وصار كثير من العلماء من الفضلاء من المعاصرين وغيرهم إذا حصل عندهم أقل يعني احتمال لا ينتبهون إلى مثل هذه الاحتمالات، ويجزمون بأن هذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توسع غير مرضي. هذا توسع غير مرضي. الأصل كما قلنا واليقين هو نسبة القول إلى قائله ولا ينسب إلى غيره إلا بدليل يعني واضح وغلبة ظن. التنبيه الخامس أنه يمكن أن يقال بعد مراعاة ما سبق من أنها مسألة اجتهادية قد تختلف فيها وجهات النظر، أنه يكفي فيها غلبة الظن المعتبرة. إذا غلب على الظن ولو كان هناك احتمال، لأن الحجة يكفي فيها الظن الغالب ولا يلزم فيها اليقين والقطع خلافا لمن زعم ذلك من بعض الظاهرية أو غيرهم، وبالتالي إذا غلب على الظن يعني قد يجوز الاحتجاج بها. طيب، هذا ما يتعلق بما إذا كان الصحابي بالقسم الأول، وهو إذا كان الصحابي قال قولا أو فعل فعلا نحو ذلك لا يقال من قبل الرأي ولا الاجتهاد ولا النظر، لا يمكن، بمعنى أنه لا يمكن استنباطه من آية أو حديث أو نحو ذلك أو يعني قياس مثلا أو. طيب، ال- ال- ال- ال- القسم الثاني من أقوال الصحابي يعني أن يقول أو يرى صحابي رأيا ثم هذا الرأي يخالفه فيه غيره، خالفوا في غيره، يعني الصحابة اختلفوا. وطبعا الصحابة إما أن يختلفوا وإما أن يتفقوا وإما أن يكون ما في إلا صحابي واحد مثلا، فإن كانوا اتفقوا فواضح أن هذا يدخل في الإجماع السابق، وإن كانوا اختلفوا فهذا ليس قول واحد منهم حجة على الآخر إجماعا، هذا أيضا خارج محل النزاع. يعني مثلا اختلفوا، عمر قال قولا مثلا وعثمان قال قولا في نفس الزمان مثلا، فلا يكون قول عمر مجزما لعثمان ولا عثمان مجزما لعمر باعتبار أن الجميع مجتهدون، باعتبار أن الجميع مجتهدون، فبالتالي لا يلزم أحدهما اتباع الآخر. طيب، وهل يكون حجة لمن بعدهم؟ بمعنى أن أنا آتي مثلا فأقول أنا سأخذ بقول عمر لأن قول عمر هذا حجة، أنا أرى أن قول الصحابي حجة ولو خالفه غيره، وأنت مثلا ترى أن أيضا تأخذ بقول عثمان مثلا ولو خالفه عمر، قل أنا سأخذ به كدليل كحجة أدين الله بها حتى لو ما ظهر لي أن الأدلة تدل على صحتها. ليس الكلام هنا أن ترجح بين قوليهما وترى الأرجح، لا، أنت تقول مدام عثمان قال هذا القول فيجوز أن تأخذ بقول عمر إن شئت لأن عمر قال به، وإن شئت قلت أخذت بقول إيش عثمان. فهذا قول فيه إشكال يعني لا يخفى، والأظهر والله أعلم أنه يرجح بين أقوالهم، المجتهد يرجح بين أقوالهم ولا يخرج عنها كما تقدم في مبحث الإجماع، لأنه في قوة الإجماع على بطلان غيرهما من الأقوال مثلا إذا لم يكن ثم إلا هذان القولان. فبالتالي إذا اختلف الصحابة على قولين أو ثلاثة أو أربعة أو كذا فالحق يكون في أقوالهم لا يخرج عنه، وإنما يبقى دور المجتهد في الترجيح بينه. وهذه قاعدة ذهبية في الحقيقة تساعدك كثيرا في تحرير الأقوال. فأنت مثلا إذا أحيانا تجد في المسألة أقوالا كثيرة جدا، لكن إذا رددتها إلى السلف وجدت أكثرها محدثا عن من أقوال بعض العلماء الفضلاء المتأخرين، فهؤلاء يحفظ لهم حقهم ومحاولتهم في إصابة الصواب. لكن ما دام القول قولا محدثا ليس تفصيلا كما سبق معنا الفرق بين إحداث القول الجديد وبين التفصيل، إذا كان ليس تفصيلا وكذا إنما قول مخالف تماما لأقوال من تقدمه لا يعرف أصلا له أصل في زمن الصحابة مثلا وفي زمن السلف، مع أن الصحابة لهم كلام في المسألة ولهم أقوال، فهذا القول والأصل فيه أنه لا يمكن أن يكون صوابا. وهذا يعني يسهل عليك كثيرا الترجيح بين الأقوال حتى تكون دائرة الأقوال المعتبرة عندك ضيق. أما من جوز أن كل متأخر يأتي بقول ويكون يعني هو المصيب فيه دون من تقدمه من الأمة جميعا، هذا قول يعني بعيد عن الصواب كما هو ظاهر لمن تأمله، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في بحث الإجماع والله الحمد لله كما مضى. فإذا يبقى الدائرة محصورة للمجتهد إذا اختلفوا أن يرجح بين أقوال الصحابة ولا يخرج عنها كما ذكر الإمام أحمد وغيره. طيب إذن ليس حجة في جيل الصحابة، أما حجة بإطلاق في من بعدهم هذا فيه نظر، وإنما يرجح بينها ولا يخرج عنها. الحالة الثالثة إذا قال الصحابي قولا ما أثر إلا عن واحد فقط من الصحابة، وهذا كما سبق لنا، ثم انتشر ولم يعرف له مخالف، إذا قال الصحابي قولا فهذا الأصل فيه أنه لا يسمى إجماعا، لكن إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهذا في قوة الإجماع السكوتي، وقد تقدم أن الأظهر أنه حج. وإن كان لم ينتشر أو لم يعلم أنه انتشر فحينئذ هذا هو محل النزاع الحقيقي، لأن الصورة التي قبلها تدخل في الإجماع وليس كلامنا فيه الآن. إذن تحرر لنا أن موضع النزاع الحقيقي هو إذا قال الصحابي قولا ولم يعلم أنه انتشر، بمعنى أننا لا نعلم أنه هل بلغ الصحابة الآخرين فسكتوا عنه أو لا، لسنا متيقنين، ليس عندنا أو ليس يغلب على ظننا ذلك. أما إذا غلب على ظننا ذلك وما عرفنا له مخالف فهو يدخل في إجماع السكوتي ويخرج عن مسألتنا هذا. طيب قد يقول قائل هل هذه المسألة تختص بما إذا قاله واحد، هل هذه المسألة تختص بما إذا قاله واحد، يعني إذا قاله اثنان ولم نعلم انتشاره هل يعتبر إجماعا؟ الظاهر لا، ثلاثة ولم يعلم انتشاره مثلا باعتبار أن الصحابة كانوا كثيرين، كثير منهم مجتهدا مثلا كان، هل تختص؟ لا يظهر لي أن المسألة مختصة بالواحد، فإن قيل يلزم على تعددهم أنه إجماع لأنهم اتفقوا عليه، نقول إنما يكون إجماعا، نحن سبق معنا أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا إذا كان قولا لجميع المجتهدين، لجميع المجتهدين، حتى قالوا إن لو واحد خالف فإنه لا ينعقد الإجماع كما مر معنا. طيب إذا كان هكذا فلو قال ثلاثة قولا مثلا أو اثنان قولا، مثلا قال اثنان قولا ولم نعلم أنه انتشر، هل هذا إجماع؟ إذا قيل إجماع لأنهم اتفق هذان الاثنان على هذا القول ولم يعلم لهم مخالف، نقول هذا شرط إذا انتشر حتى يصير سكوتيا على الأقل. أما إذا ما في لا تصريح بالموافقة ولا حتى علم بالانتشار فمن أي أجناس الإجماع هو؟ ليس بإجماع، ولهذا لا يظهر لي أن المسألة مختصة بالواحد، وإنما حتى لو كان أكثر المهم الضابط في هذا الانتشار حتى يدخل في الإجماع السكوتي، فإن لم يحصل انتشار دخل في مسألتنا. طيب إذا علم هذا وتقرر الآن نأتي إلى مربط الفرس في مسألتنا هذا، وهو إذا قال صحابي أو أكثر قولا ولم يعلم انتشاره، قد يكون انتشر، مهم أننا ما عندنا قرائن تدل على أنه انتشر فسكت عنه غيره، حتى لو قاله اثنان لأنه قد لا يبلغ كل منهما ما قاله الآخر، يعني قد يقول قائل طيب هما توافقا، نقول لا ما يلزم لأنه قد لا يكون بلغ هذا قول هذا ولا هذا قول هذا. طيب إذا قال صحابين أكثر هذا القول وما انتشر ما الحكم فيه الذي هو موضع النزاع الحقيقي في هذه المسألة؟ اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه حجة، وقد نسب هذا إلى المذاهب الأربعة، والمعروف عن الشافعي في الجديد أنه لا يقول بحجيته، وكما ذكر صاحب الورقات وغيره كما هو معروف. وقد أنكر ابن القيم رحمه الله هذا وقال كلام الشافعي في الجديد لا يدل على أنه لا يرى قول الصحابي حجة، وإنما أحيانا قال غاية ما هنالك أنه ترك بعض أقوال الصحابة لأدلة ظهرت له وقال هذا لا يدل ما معناه يعني هذا أو قريب من هذا يعني أنه قال هذا لا يدل على أنه حجة لماذا على أنه لا يرى حجة لماذا قال لأن هذا من باب تقديم بعض الأدلة على بعض وهو عنده كلام يعني كأنه قد يؤخذ منه والله أعلم أنه حجة فعلى كل إن سواء قال الشافعي هذا أو لا تبقى المسألة موجودة يعني إذا قال الصحابي أكثر قولا ولم ينتشر يكون حجة أو لا والذي خلاصة ما يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة إن صابا فمن الله من خطأ فمن نفسي والشيطان أنا سأحاول أن ألخص مناط الخلاف الذي يقرب في الحقيقة شقة الخلاف بين القولين نحن إذا نظرنا إلى قول الصحابي سنجد أن سبب النزاع فيه أنه دائر بين يعني لماذا يقول ما هي حجة من يرى قول الصحابي حجة يقول الصحابي هذا شهد التنزيل وحضر التأويل والتطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بقوله وبفعله وبإقراره سنين لازموه فهم عرفوا التطبيق العملي كما يقولون بالعبارة العصرية للحجاب للصلاة كيف تعامل الرجال مع النساء مثلا الزكاة الصوم الحج المعاملات المالية كثير منها مثلا الأنكحة الكذا ويعرفون الناسخ من المنسوخ ليسوا مثلنا نحن يأتينا الخبر لا نعرف متى تاريخه يعني أكثر الأحاديث ما نعرف متى تاريخ ممكن نستدل ببعض القرائن لكنها ليست موجودة دائما في كل حديث بل أكثر الأحاديث مبهمة ما نعرف التاريخ فيها ولهذا مثلا هم يعرفون الناسخ يعرفون المنسوخ يعرفون هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا على ظاهره أو لا يعرفون من حاله ما يخفى علينا نحن لأنهم شاهدوا حتى نبرة الصوت لها دور في معرفة فهم المعنى مثلا أنا لما أقول لك افعل هذا بارك الله فيك أم افعل هذا بارك الله فيك مثلا هذا فرق بين العبارتين أن تفهم من الثانية من الإلزام ما لا تفهم من الأولى ولهذا قالت أم عطية مثلا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا شوف معناها النهي ما قالت النهي مثلا أصل فيه التحريم لا فهمت منه بقرينة ما أنها ليست أنه ليس للتحريم كل هذا نحن وقد أشار الشافعي ونص على هذا قال يعرفون الأمر يعني مثلا إرشاده من كذا من كذا يميزون بين أقسام طيب هذه حجة الذين قالوا حجة حجة الذين قالوا ليس بحجة ما هي قالوا الصحابي ليس نبيا وبالتالي إذا قال قولا باجتهاده لأننا اشترطنا أن لا يكون مما لا أن يكون مما للرأي فيه مجال فإنه غير معصوم ويجوز أن يخطئ ويجوز أن يقول وما قلتم أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا احتمال لكن احتمال أيضا أن يكون أخذه باجتهاده قاس على شيء من آية أو حديث أو كذا فاجتهد فقال قولا وهو كغيره يصيب ويخطئ فإذا لم يكن إجماعا فيبقى قوله ليس بحجة وإذا كان ليس بحجة فيجوز مخالفته طيب أولا يعني يمكن أن نقرب شقة الخلاف بين هذين القولين لكن قبل ذلك نقول قولهم مثلا أن الصحابي أو أكثر يمكن إذا قال أو قالوا أو قالا قولا ولم ينتشر يجوز مخالفته هذا على ما تقدم لنا سيكون فيه إشكال لأن كوننا نقول مثلا هذا القول لم يعرف غيره مثلا عن الصحابة في جيل الصحابة ما نقل مثلا عنهم غيره خاصة إذا تتابع كم عصر مثلا الصحابة مثلا فمن باب أولى مثلا يعني المهم أنه إذا مثلا مضى عهد الصحابة على هذا ثم نأتي نقول لا والله هذا قول فلان وقد لا يكون حجة مثلا مع أن الصحابة لا يعرفون أو قول فلان وفلان وفلان مثلا من الصحابة وهم لا يعرفون فهذا يعني قد يكون فيه إشكال وعمليا مسألة الانتشار وعدم الانتشار هذه لا تكاد تذكر كعملي كواقع تطبيق يعني لا لأن الاستدلال عليها صعب هو يمكن أن يستدل عليها بعض القرائن لكنها ليست ميسورة ولعل هذا هو السبب في اختصاري معنى مسألة واحد لأن واحد هذا احتمال عدم الانتشار كبير أما اثنان وثلاثة فالغالب أنه يكون منتشرا ويعرف هذا مثلا بأقوال تلاميذهم من التابعين من جهة هذا في الانتشار الزمان اللاحق وفي الانتشار في الزمان الموافق بقرائن يعني تدل عليه ككوني مثلا حكما من الخليفة الراشد ألزم به المسلمين مثل عمر بن الخطاب هذا واضح أنه انتشر مثلا وهكذا أو مثلا شيء ظاهر يحكم به في المدينة ومعه عثمان وعلي وكذا وكذا فما أحد منهم اعترض ولا قال شيئا هذا أيضا قرينة وهكذا الشاهد أنه إذا كان قول الصحابي السبب في خلاف في الخلاف فيما ذكر، فيمكن أن نضع ضابطا عاما تقريبيا ليس تحديديا في مسألة حجية أقوال الصحابة، وهي أننا لا نحكم لها جميعا بحكم واحد، وإنما بما أنه متأرجح بين هذين الأصلين وهو كونه مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أو بأخرى، فهو حجة كما يقول أصحاب هذا القول، حجة كاشفة لا مؤسسة، بمعنى أننا إنما نحتج به لأنه يبين لنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، بما أن هذا الشخص عاش معه وراقب تطبيقاته العملية لجميع الأحكام وما إلى ذلك، يعلم من حاله ما لا نعلم، فيكون حجة كاشفة لنا ما غاب عنا من أمور السنة، لا سيما إذا كما سيأتي رافقته قرائن تدل على ذلك. فنقول جمعا بين هذين القولين والله أعلم، القرائن كلما دلت القرائن على أن هذا القول أقرب أن يكون مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المسألة يعني لا يمكن أن تخفى عليه في عصر النبوة على هذا الصحابي، فهو أقرب إلى الاحتجاج، وكلما بعدت المسألة عن ذلك وقربت من كونها اجتهادا وكذا، فهي يعني تبقى في دائرة الاجتهادات التي تخطئ وتصيب، لكن لا شك أن كما نبه عليه الشافعي أن اجتهادات الصحابة أصح من اجتهادات غيرهم لكل سبب من الأسباب، يعني سواء قلنا لأن علمهم أصح أو لأن عملهم أزكى أو لأن قلوبهم أتقى أو لأنهم تعلموا من المعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم، كل الأسباب تجعل اجتهاداتهم المحضة فضلا عن ما فيه شائبة يعني توقيف أو أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أنها أصح من أقوال غيرهم، لكن تبقى ما زال فيها احتمال أن يكون اجتهادا من الصحابي، أن يكون اجتهادا من الصحابي، ونحن نعرف أن الصحابي ليس معصوم، ولكن الغالب والله أعلم أن مثل هذه الاجتهادات لا بد أن يرافقها يعني خلاف من صحابي آخر يكون خالف هذا الصحابي. على كل حال، وبهذا نعرف أن هناك قرائن كثيرة ممكن تدل، مثلا هي قرائن ليست أدلة قطعية، مثلا من القرائن كثرة الصحابة القائلين بالقول، لأن هذا أقرب إلى أن يكون صوابا، لأنه إن كان مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فواضح أنهم تواطؤوا عليه، وإن كان بسبب الاجتهاد فاجتهاد الجماعة أقرب إلى الحق من اجتهاد الواحد، ولهذا دائما عمر كان يجمع الصحابة كذا، لأن يعني التعدد، وأيضا لما حار في مسألة الطاعون شاور المهاجرين فاختلفوا، شاور أنصار فاختلفوا، شاور مشيخة أهل الفتح مع أنهم يعني أنزلوا رتبة من هؤلاء، لما اتفقوا على رأي واحد أخذ به عمر، فهذا يبين أن يعني رأي الجماعة خاصة إذا كان اجتهادا جماعيا في آن واحد مثلا أقرب إلى الصواب في إيش من غيره، وحتى إذا افترقوا وليس في وقت واحد فإن كان نظرا أو كذا فالغالب أن إيش أن ما يستقر عليه رأي الجماعة. نعم في البداية قد يكون في خلاف ثم يستقرون على شيء ما فهذا شيء آخر، لكن ما استقروا عليه الغالب أنه أصوب من رأي الواحد، فالواحد أقرب إلى الخطأ سواء كان يعني رواية أو رأيا من الجماعة. هذه قرينة. قرينة الثانية منزلتها إلى هؤلاء الصحابة وكبر سنهم وكثرة أخذهم، خلينا نقول كثرة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه، فالصحابي الكبير مثل عمر مثلا ليس مثل الصحابي الصغير مثل عبد الله بن جعفر أو نحوه، لماذا؟ لأن هذا أكثر علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فبالتالي يغلب عليه خاصة في المسائل التي تدل القرائن على أنها لا تخفى على مثله أنه يعني يعرف ما كان فيها في عصر النبوة، بخلاف الصحابي البعيد فإن أكثر علمه أخذه عن الصحابة الكبار، وبالتالي يمكن أن يكون اجتهد في كثير من المسائل فيما لم يبلغه فيه نص مثلا، وليس له مزية شهود عصر النبوة بالمعنى الكامل، وإنما له نصيب منها بحسب يعني ما آتاه الله عز وجل من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هذا أيضا مرجح، لأن مثلا أمثال الصحابة الصغار كثيرا ما يعتمدون على الأصل مثلا على قواعد معينة عندهم على اجتهادات معينة كما يفعل التابعون وغيرهم. بماذا تميزهم عن التابعين؟ بالصحبة. إذن كلما ازدادت الصحبة كلما كان قوله أقرب إلى أن يكون كما قلنا شهد التنزيل وعرف التأويل، ليس باجتهادي فقط بل عمليا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه. أيضا من القرائن المهمة في هذا الباب وهي الثالثة التخصص، الباب الذي نقل فيه الأثر، عندما يكون الأثر الصحابي له في نوع تخصص فهو مقدم على غيره، مثال ذلك إذا نقلت عائشة، إذا مثلا قالت عائشة أثرا في أمر النساء مثلا الأثر عن أم سلمة إن صح، يعني في إشكال في إسنادي لكن كمثال عشان لا يترد المثال. أنها سئلت هل تصلي المرأة في درعها وكذا، قالت إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. طيب الآن لو واحد جاء قال هذا اجتهاد من أم سلمة ما يلزمنا مثلا، نقول هل يعقل أن أم سلمة تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد وهي لا تعرف ما الذي يلزم النساء في الصلاة؟ هذا لو ظن بإنسان عالم عادي لكان تقصيرا في حق تعليمه لأهله، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن تقول تتعامل معه بهذه الظاهرية والسطحية وتقول هذا أثر أم سلمة لا يعنينا. لا، لماذا؟ لأن هذا من الأساسيات التي تحتاج كل امرأة إلى أن تعرفها، كيف بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو ما قالت الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكيد أنه كان يشاهدها ويتصلي ويتشاهد النساء وتذهب إلى المساجد أحيانا وترى دائما يتحدثنا في أمور الدين وكذا، فكيف يظن بمثلا كذلك مثلا عائشة في زكاة الحلي لها نوع تخصص، لها نوع تخصص بذلك، مثلا زيد بن ثابت في أمور كتابة الوحي مثلا مثال، وهكذا مثلا. فهؤلاء إذا كان إنسان له باب مثلا علي بن أبي طالب أو الخلفاء الراشدون في أمور الجهاد والدولة وكذا، هم كانوا من وزراء النبي صلى الله عليه وسلم ومساعديه الملازمين له، فيعرفون من أحواله وتصرفاته وقسمته للغنائم وكذا ما لا يعرفه غيره. فلا نتعامل مع الأثر عن هذا مثلا مثل الأثر عن مثلا صحابي آخر من مسلمة الفتح أو غيره، لا، لأن هذا يختلف عن هذا وهكذا. أيضا من القرائن يعني المهمة، يعني هذه أيضا قرينة وهي إيش؟ تخصص والملازمة والكثرة، وأيضا من القرائن المسألة في نفسها. فأحيانا وهذه الرابعة تكون المسألة مثلا مما لا يقال من قبيل الرأي، يعني لا يمكن أن يتصور أن الصحابي اجتهد فيها، عفوا هذا خيار محمد، نقول أقرب إلى أن لا تقال من قبل الرأي من الرأي الآخر. مثال ذلك مثلا إذا الصحابي قال شيئا على خلاف القياس، على خلاف القياس، فهذا أقرب مع أنه قد يقال من قبل الرأي لكنه أبعد عن أن إذا قال شيئا على وفاق القياس، لأن الذي على وفاق القياس يمكن أن يكون قاسه أو بنى على الأصل مثلا أو كذا، أما الذي يخالف الأصل ويخالف القياس هذا أقرب أن يكون مأخوذا توقيفا، وإن لم يعني يلزم ذلك، لأنه لو لزم لخرج عن مسألتنا أصلا كما تقدم. فإذا المسألة لها دور. أيضا كون المسألة شيعوعة المسألة إذا صح، وهذه خامسة قرينة خامسة، المسألة إذا كانت شائعة وذائعة وكل الناس يحتاجون إليها في حياتهم اليومية، ليست مثل المسألة النادرة الوقوع مثلا في معاملات المالية وغيرها، هذه أقرب أن يكون الصحابي قال باجتهاده اللي هي المسألة نادرة الوقوع. أما التي يعني لا يمكن مثلا تأتي أنت الصحابي يقول مثلا حجاب المرأة كذا أو كذا مثلا وليس له مخالف، نأتي نقول لا والله هذا رأيه. طيب هل هذا الصحابي أليس هو كان مثلا شهد التنزيل ويعرف مثلا كيف زوجته يحتاج إلى أن تعرف كيف مثلا تلبس الزي الشرعي، وكذلك يرى النساء في الشوارع وفي المساجد وفي كذا، لا تأتي أنت بمنتهى الظاهرية تقول لا هذا رأيه ولا يهمنا نحن عندنا النصوص. طيب النصوص هذه وكثير منها أحيانا تكون آيات، يعني كل الناس يعرفونها الصحابي وغيره، هذه الآيات يعرفها هذا الصحابي وهو قد شاهد مثلا هذه الآية لما نزلت وكيف عمل بها الصحابيات بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده زوجة يؤدب، وهذا الإنسان العادي المسلم العادي يحتاج أن يعرف هذا لحكم دينه. فلا يمكن أن نأتي مثلا آثار عن بعض الصحابة في هذا إذا مثلا كان ليس لهم مخالف وكذا، ونأتي ونقول مثلا والله هذا يخصهم، يعني هذا لا، إذا نفرق. أما مسألة مثلا بعيدة في المعاملات المالية، نعم مثلا مثلا كمثال هذا يمكن أن يكون أصلا ما حصلت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فعرضت عليه فاجتهد رأيه على حسب ما يرى من القواعد وكذا، فهذه لا نأتي ونقول مثلا يجب أن يكون إيش يعني أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه شهدها في عصر التنزيل أو كذا، لأنها فرع بعيد نادر الوقوع قد لا يكون حصل إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فاجتهد رأيه. وهكذا هذه قرائن قس عليها أشباهها، من أنك إذا وجدت أثرا عن الصحابة تنظر فيه هل يمكن هذا أن يكون شيئا، هل هو أقرب أن يكون اجتهاديا أو شيئا مأخوذا يعني بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فتكون حجة كاشفة لما كان عليه عصر النبوة، لا سيما إذا تعدد الصحابة كما قلنا. يعني أيضا من القرائن وهي أخص من مسألة الكثرة التعدد والتوحد، فإذا كان الصحابي واحدا فقد يكون اجتهادا منه، أما كونه اثنين أو أكثر ثلاثة أربعة كلما كثر العدد يبعد عن أن تكون اجتهادية ويتوافق عليها، لا سيما مع شيوعة المسألة مع مخالفتها للأصل أو القياس مع مع مع وهكذا. فقس مثال ذلك كمثال يعني يوضح حتى، وهذه القرائن نستفيد منها حتى لو اختلف الصحابة في الحقيقة، حتى لو اختلف الصحابة مثلا يعني هل يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن؟ فنجد مثلا أكابر الصحابة قالوا بأنه لا يقرأ، ومثلا بعض صغار الصحابة نسبيا يعني مثل ابن عباس يقول يقرأ. فمثلا هؤلاء عمر وكذا وسلمان وابن عمر وغيرهم، هؤلاء أكابر الصحابة هم أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، لأن ابن عباس كما نعلم يعني كان صغيرا وكذا، وإنما يعني مثلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وكان صغيرا دون البلوغ وكذا، ولهذا أكثر الأحاديث أخذها بواسطة، وأما هؤلاء فكانوا ملازمين له. أضف إلى ذلك أنهم متعددون، أضف إلى ذلك أنهم أكبر عالم منه، أضف إلى ذلك أن هذه المسألة خلاف القياس، يعني ما قالوه خلاف الأصل، فابن عباس قد يكون بنى على الأصل لأنه ما بلغه شيء في هذا فبنى على الأصل، وأما غيره فيدل على أنه عنده زيادة علم، عنده زيادة. أضف إلى ذلك أن هذه المسألة شائعة، يعني كل الناس يحتاجونها، هل يقرأ وهو جنب أو لا، يعني ليست مسألة خفية يقولون باجتهاده، ومع ذلك توافق عليها عدد من الصحابة وهكذا. ومع ذلك قرائن أخرى مثلا مثل كون عامة العلماء أخذوا بهذا القول والآخر يعني ما أخذ به إلا قلة، هذا أيضا قرينة قد يستأنس بها إلى غير ذلك، فهذا يساعدك كثيرا إن شاء الله الاستفادة. وهذا هو خلاصة هذه المسألة، وهذا يختصر لنا كثير من التفاصيل التي ذكرها الشيخ طبعا لابن قدامة وغيره. الآن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. قال: وخلاصة كلام المؤلف في قول الصحابي أنه ذكر فيه أربعة أقوال: أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، وعزاه لمالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية، واستدل بحديث أصحابك النجوم الحديث، وهذا القول الحديث لا يصح. طيب، قالوا: هذا القول يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي. هذا الحمل في رأيي بعيد، بل بعض الأئمة يرون أن قول الصحابي مثلا ولو خالف العموم، لأن العموم هذا ظاهر وليس بنص، فهم يقولون لا سيما مع ملاحظة القرائن السابقة إذا تعددوا وإذا كانوا يعني فقهاء وإذا كان لا يخفى مثله عليهم، فيكونون إيش يقولون؟ هذا أولى من أن نحتج بالعموم، أثار الصحابة الخاصة هي تفسر لنا هذا العموم، وأن هذا الفرد ليس من إيش من المراد بالعموم، هذا معنى أنه يخص به العموم. ما معنى يخص به العموم؟ لأن التخصيص عبارة عن بيان، فهذا معنى هذه قرينة تبين لنا أن هذا الفرد غير مراد بالعموم فقط، يعني ليس معنى أننا نقدم قولهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس نصا في كل فرد من الأفراد. والقياس كذلك، يقولون مثلا آثار الصحابة أولى من أن نقيس بأنفسنا ونقول بآرائنا، هذا هو معنى. فما يظهر لي أن هذا الحمل يعني سديد، بل يظهر لي أنهم حتى عمل الأئمة قد يدل على هذا، يدل على هذا، مثلا يقولون يتركون مثلا اجتهاد من أجل آثار الصحابة، والله أعلم. ثانيا، ليس بحجة مطلقا يعني، وعزاه لعامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختيار أبي الخطاب، واستدل له بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة وبأنه يجوز عليهم الاختلاف ولم تثبت عصمتهم. ثالثا، قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم، استدل له بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين حديث، يعني انظر هذا الحديث حقيقة يعني ما اكتفى بسنتي حتى أضاف إليها سنة الخلفاء الراشدين. وإذا نظرت إلى الأدلة ستجد حثا، والصحابة هم أول من يدخل في هذه الأدلة، دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهذا مضاف عم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، اتبعوهم، هذا مثلا مطلق في جميع أصول الفروع غيره، مثلا أمي يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين مفرد يضاف يعم مثلا أصول الفروع وهكذا، ستجد أن الأصل عدم الخروج عما قالوه وكذا، وهذا قد يشمل صورة النزاع مثلا إذا قاله ولو قالوه مثلا لم ينتشر وكذا، لكن نحن نقل إلينا ولم نعرف عنهم غيره فيدخل في هذا، وهذا هو عمليا يعني يقولون مثلا هذا ثبت عن ابن عمر ولم يعلم له مخالف، أو ثبت عن ابن عمر وابن عباس ولم يعلم، أو عن عمر وعلي مثلا ولم يعلم له مخالف من الصحابة. ومن من يكثر من الاستدلال بهذه الطريقة صاحب المغني من قدامة نفسه المصنف رحمه الله في كتاب المغني، قول أبي بكر. رابعا، قول أبي بكر وعمر، واستدل له بحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ويظهر من الثالث والرابع أنه ولو هناك مخالف، لأن النص يعني يتناول هذه الصورة. هذه خلاصة كلام والإطلاق القول. هذه خلاصة كلامي رحمه الله في هذا المبحث. قال مقيد عفى الله عنه: حاصل تحرير هذه المسألة أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان: الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، الثانية أن يكون مما له فيه مجال. فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع بالشرط المتقدم، طبعا لا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل في الأخبار طبعا. أما في الأحكام لا نحتاج إلى هذا القيد، أن بني إسرائيل لا نأخذ عنهم نحن ما جاء في كتبهم هم في الأحكام عندنا، إنما من شرط المسألة كما سبق أن يكون في الكتاب والسنة، أما غيرها لا يؤخذ به. لكن في الأخبار أيضا يلاحظ مسألة، وهي يعني طبعا هذه تفريعها كثيرة ويتكلمون عنها أكثر في أصول التفسير لأنها تتعلق بالتفسير كثيرا. فمن ذلك أن يكون الخبر محتملا للأخذ عن بني إسرائيل. أما إذا كان خبرا مثلا متعلقا بتفاصيل متعلقة بالقرآن أو كذا أو بالأمة الإسلامية، مما يظهر أنه لا يمكن أن يكون متلقا عن بني إسرائيل ولو كان الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فهنا قد يترجح جانب الرفع كما أو أنه احتمال الرفع كما تقرر في علم الحديث، فيقدم على القياس ويخص به النص باعتبار أنه مرفوع حكما إن لم يعرف الصحابي بالأخذ عن من الإسرائيليات، وهذا بالقيود التي ذكرناها، يعني أن يكون أصلا الشيء يحتمل أن تدخله الإسرائيليات، وقد يكون الأحكام أصلا غير داخلة في هذا، والأحكام هي الأصل في أصول الفقه، ولهذا هذا الشرط ذكره في أصول الفقه يعني يحتاج إلى تأمل ويعني نظر حتى ينظر في وجهه. وإن كان مما للرأي فيه مجال فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي وهو حجة عند الأكثر، وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة كما ذكره المؤلف في الفصل الذي بعد هذا، هذا هو الدقيق يعني. وإن لم ينتشر فقيل حجة على التابعي ومن بعده لأن الصحابي حضر التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته. نعم أنا آنفا صورت أنه في خلاف في هذه المسألة، أنه إذا كل واحد منهما قال، وهذا الذي أعرفه أنهم يحتجون بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديت، معناه حتى لو في خلاف اقتدي بهذا أو بهذا فأنت على هدى، هذا الذي أعرفه ينظر يعني يحرر. طيب وإن لم ينتشر فقيل حجة على التابعي ومن بعده لا على الصحابي الآخر، لا ما في صحابي آخر أصلا، قال لأن الصحابي حضر التنزيل يعني بمعنى أنه يمنع التابع من مخالفته فعرف التأويل، حضر التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال، وهذه النكتة التي بقدر ما تزيد في بحسب الصحابي وبحسب المسألة وبحسب القول كلما ملنا إلى الاحتجاج به وكلما كلما نقصت كلما ابتعد عن الحجية. خذ هذا وشد عليه يديك إن شاء الله يتضح لك كثير مما يعني يتعلق بهذه المسألة. والأصل في أهل الحديث أنهم أهل الحديث وأثر، يعني يحتجون بالآثار حتى ترشدهم إلى فهم الأحاديث، وأما الغلو في الأخذ بالأحاديث وطرح الآثار دونها وفهمها بالفهم الخاص المتبادر منها بزعم الزاعم، فهذا هو من أكبر الفروق بين مدرسة الظاهرية وبين مدرسة أهل الحديث والأثر. الحديث والأثر يسترشدون بآثار الصحابة في فهم السنة كما أننا نسترشد بالسنة في فهم الكتاب، مع الفارق طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن عموم آثار الصحابة حتى نعرف ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه عمليا. فأنت الآن لو جئت مثلا وأعطيك مثالا، لو عندك مثلا سيبويه له تلميذ لازمه 20 سنة مثلا يدرس عليه ويقرأ كتبه عليه، ثم جئت أنت وتمسكت بظاهر عبارة من الكتاب لسيبويه، قلت لا سيبويه قال مثلا كذا، قال لك يا شيخ أنا درست على سيبويه ولازمته 20 سنة وأنا أعرف ماذا يقصد، وأنت تقول لا ظاهر نصه كذا أنا ما يهمني ماذا تقول أنت. طيب أنا أقول لك أنا أعرف أنه لا يريد باعتبار ملازمتي ليس لفهمي أنا الخاص أو كذا، تقول لا هذه ظاهر العبارة عام، من هو الأقرب إلى الصواب؟ هذا واضح طبعا. فبالتالي لا بد من إيش؟ من اعتبار أثار الصحابة في فهم السنة، وهذا يبعد عنك كثير من الإشكالات في فهم السنن التي يعني لما غفل عنها بعض الفضلاء صاروا أقرب إلى مدرسة الظاهرية وأتوا بأقوال شاذة مرذولة مهجورة يعني، ونيتهم طيبة نصر السنة والتمسك بها، لكن كم من مريد للخير لم يبلغوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وقيل ليس بحجة على المجتهد التابعي مثلا لأن كليهما مجتهد يجوز في حقه أن يخطئ ويصيب، والأول أظهر أنه حجة يعني. وعن أحمد لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة، فقولهم عنده حجة وليس بإجماع، وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين خرجه الترمذي وأبو داود، وقال المحلي أن الترمذي صححه وكذلك، وحديث اقتدوا بالذين من بعدي أخرجه الترمذي وغيره، وقال صاحب الضياء اللامع بن حلول عن ولي الدين العراقي يعني اللي هو الابن الأب اسمه لقبه زين الدين والابن لقبه ولي الدين، وهو له اختصار لشرح الزركشي على جمع الجامع اسمه الغيث الهامع. إنه صححه ابن حبان والحاكم، وقال المحلي إن الترمذي حسنه، وحديث أصحابك النجوم الحديث ضعيف لا يحتج به، بل بعضهم قال موضوع. تنبيه: قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعا. قول الصحابي على الأصحاب إن نعم سيذكر رأي الصحابي. وعلم أن الذين قالوا إن قول خلفاء الأربعة وقول أبي بكر وعمر كغير من الصحابة قالوا إن المراد بالأمر بالاقتداء، يعني حملوا الأدلة الواردة في ذلك على ماذا حملوها؟ قال لك: قالوا إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد، وأما المجتهد العارف بالدليل فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره. وعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع، لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد لأنها حجة على كل من خالف. هذا صحيح، هذا إذا كان اجتهادا محضا، وأما إذا كان كما قلنا بالقرائن التي تقوي أنه حجة كاشفة لا مؤسسة فإنه لا بأس به، لأنه من جنسي وإن لم يكن مرفوعا حكما لكنه من جنسه، يعني قرائن تقوي أنه يشبه وحتى يغلب على الظن ذلك. وأشار صاحب المراقي إلى مسألة قول الصحابي بقول رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا في غيره، يعني في غير حق الصحابي التابع فمن بعده. ثالثها يعني قيل نعم مطلقا حجة وقيل لا مطلقا وقيل الثالث التفصيل، ثالثها إن انتشر وما مخالف له قد ظهر، وهذا لا ينبغي أن يذكر لأن هذا يدخل في الإجماع السكوتي أصلا، فبالتالي يعني يبقى الخلاف كما ذكره الشيخ. بعد هذا ذكر الاستحسان وما إلى ذلك، هذا لعلنا نأخذه في مجلس قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.